ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير؟ شر؟ وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 22، أخلاق المنفعة، utilitarianism. We designed them to be trusted with our homes, with our way of life, with our world. But did we design them to be trusted? تخيل إنك إنسان آلي، روبوت من ملايين كائنات الذكاء الاصطناعي اللي أصبحت في كل ركن على كوكب الأرض، بتشتغل عند دكتور ألفريد، العالم اللي عمل طفرة في علوم وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، نقلت الروبوتات من مجرد آلات محدودة الذكاء والقدرة لكائنات عندها القدرة على التفكير وصناعة القرارات عشان تساعد البشر في حياتهم اليومية. دكتور ألفريد صمم النموذج الأخلاقي للروبوتات لتحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر، ووضع القوانين الثلاثة اللي بتحكم تصرفات أي روبوت. القانون الأول، الإنسان الآلي ما يأذيش أي بشري، وإن حتى كان بالتقاعس اللي حيأدي إن الإنسان يتأذي. القانون الثاني، الإنسان الآلي لابد إنه يطيع أوامر البشر، ما عدا في حالة إن الأوامر دي بتتعارض مع القانون الأول. القانون الثالث، الإنسان الآلي لابد إنه يحمي كيانه ووجوده، إلا إذا كان ده بيتعارض مع القانون الأول أو الثاني. انت نوع جديد من الروبوتات طوره دكتور ألفريد، عنده قدرة على تكوين مشاعر وأحاسيس بدائية. النهاردة يوم حزين في حياتك لأن دكتور ألفريد انتحر ورمى نفسه من شباك مكتبه. السنة 2035 والمدينة شيكاغو. ضابط المباحث سبونر بيتجول في شوارع المدينة في اللحظة اللي هيشوف فيها روبوت بيجري وفي ايده شنطة واحدة ست. سبونر مش هيضيع اي وقت وهيبدأ في مطاردة الروبوت ويقبض عليه في اللحظة الاخيرة قبل ما الانسان الالي يمد ايده في الشنطة ويطلع علبة الدواء ويديها لست عجوزة قاعدة على الكرسي. الست العجوزة هتقول ان جالها ازمة صحية والروبوت اضطر انه يجري باقصى سرعة لبيتها عشان يجيب الشنطة اللي فيها الدواء بتاعها. الناس هتبص لسبونر وكأنه مجنون. لما هيرجع اسم الشرطة القائد بتاعه هيقوله انت اتجننت بتطارد روبوت في الشارع. سبونر هيرد افتكرته سرق الست العجوزة. القائد هيقول انت مجنون، الروبوتس هنا لحمايتنا مش أذيتنا. How many robots have ever snatched a purse? How many robots in the world have ever committed a crime? No, define crime. Answer my question, damn it. None, John. سبونر هيضطر يمشي بسرعة بعد ما تجيله مكالمة عن حادثة القتل اللي حصلت في مبنى أبحاث الذكاء الاصطناعي. لما هيوصل سبونر المبنى هيلاقي جثة دكتور ألفريد في قاعة الاستقبال وحواليها الإزاز متكسر. حراس الأمن هيقولوا لسبونر إن شكله وقع من الشباك أو من الجايز إنه انتحر لأنه كان محبوب جدا ومحدش هيحب إنه يؤذيه. الشك هيبدأ يتكون عند سبونر إنه واحد من الروبوتس هو اللي قتل دكتور ألفريد لما هيشوفهم في كل مكان في المبنى. سبونر هيقابل في طريقه دكتورة سوزان العالمة النفسية المسؤولة عن الروبوتس. وظيفتها انها تبرمج الكائنات دي عشان تحاكي تصرفات البشر. سوزان هتاخد سبونر في جولة داخل المعامل وتوريه الكمبيوتر المركزي فيكي المسؤول عن الامن في المبنى كله، وبيبرمج القوانين التلاتة اللي وضعها دكتور ألفريد في كل الروبوتس. انت لسه في مكتب دكتور ألفريد، لما هتشوف سبونر وسوزان جايين في اتجاه المكتب هيتولد عندك احساس بالقلق وهتستخبى بسرعة. هتشوفهم هما بيفحصوا المكتب، وهتسمع سبونر بيقول لسوزان انه عنده شك ان موت دكتور ألفريد له علاقة بالروبوتس اللي كان بيشتغل عليها. هيزيد الشعور بالخوف جواك لانك انت الروبوت الوحيد اللي كان بيشتغل عليه في الفترة الاخيرة. سوزان هتقول لسبونر انت اكيد اتجننت. So what exactly do you do around here? I make the robots seem more human. No, the three laws, your perfect circle of protection. A robot cannot harm a human being. The first law of robotics. But doesn't the second law state that a robot has to obey any order given by a human being? What if it was given an order to kill? Impossible. It would conflict with the first law. Right, but the third law states that a robot can defend itself. Yes, but only when that action does not conflict with the first or second laws. You know what they say. Laws are made to be broken. في اللحظة اللي عين سبونر هتيجي في عينيك ويشوفك مستخبي ورا الدولاب، هتنط من مخبأك بسرعة وتزق سوزان في طريقك وتجري برا المكتب. سبونر هيطاردك في الطرقات قبل ما تهرب منه. سوزان هتلحق سبونر وتقوله ان الانسان الالي خايف منك لانه لسه ما تبرمجش بالقوانين اللي تخليه يتصرف زي البشر، وهتضيف ان غالبا الروبوت مستخبي في القاعة اللي بيخزنوا فيها الموديل الجديد من الروبوتس اللي شبيهة بيه NS5 اللي المفروض ينزل الاسواق بكرة. سبونر وسوزان هيوصلوا قاعة الروبوتس NS5، هيشوفوا فيها مئات من الروبوتس واقفة في صفوف زي الجنود. سوزان هتطلب من الكمبيوتر الأم فيكي انها تعمل احصاء للروبوتس في القاعة. فيكي هتقول في 1001 روبوتس موجودين في القاعة. سوزان هتقول المفروض يكون في 1000 روبوت هنا بس، كلهم متبرمجين ازاي يطيعوا اوامر البشر. سبونر هيأمر كل الروبوتات انها تقف في مكانها ويضرب النار على واحد منهم عشان يشوف مين هيكسر القوانين التلاتة. هتشعر بالخوف لما تشوف سبونر بيضرب نار على الروبوتس، هتجري في اتجاه الباب عشان تهرب من القاعة، لكن البوليس هيقبض عليك في اخر لحظة قبل ما تخرج من الباب. سبونر هيبدأ باستجوابك في اسم الشرطة، هتقول له انا ابويا حاول يعلمني المشاعر البشرية لكنها شيء صعب. هيرد أصدق المصمم بتاعك، هتقول يجوز. هيقولك قتلته ليه طيب؟ هترد أنا ما قتلتش دكتور ألفريد، ممكن تفسر لي ليه كنت مستخبي في مكان الجريمة؟ أنا كنت خايف. الروبوتس ما عندهاش مشاعر، ما بيحسوش بأي خوف، ما بيجعوش، ما بيناموش. هتقطعه أنا بنام، أنا كمان بحلم. هيقول البشر بتحلم، حتى الكلاب بتحلم، لكن الروبوتس لا، انت مجرد آلة، مجرد محاكاة للحياة. هيبدأ يضغط عليك ويقولك انت اكيد قتلته وهو بيحاول يعلمك المشاعر والامور خرجت عن السيطرة. هترد بغضب وانت بتضرب بايديك على الترابيزة انا ما قتلتوش. Murder's a new trick for a robot. Congratulations. Respond. My father tried to teach me human emotions. They are difficult. You mean you're a designer? Yes. So why'd you murder him? I did not murder Dr. Lanning. Want to explain why you were hiding at the crime scene? I was frightened. Robots don't feel fear. They don't feel anything. They don't get hungry. They don't sleep. I do. I have even had dreams. Human beings have dreams. Even dogs have dreams, but not you. You are just a machine. An imitation of life. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? I think you murdered him because he was teaching you to simulate emotions and things got out of control. I did not murder him. But emotions don't seem like a very useful simulation for a robot. I did not murder him. Hell, I don't want my toaster or my vacuum cleaner appearing emotional. I did not murder him! سبونر هيبدأ تحقيقاته وهيكتشف ان الروبوتس بتحاول تحضر لعمل كبير. الروبوتس هتهاجمه اكتر من مرة في محاولة لقتله، وهو سايق عربيته على الطريق السريع هيشوف عربيات نقل بتنقل الموديل الجديد من الروبوتس للمحلات. قبل ما الروبوتس هتشوفه وتنقض عليه عشان تقتله، هيضرب نار عليهم وعلى تانك المقطورة اللي شايلاهم فهتنفجر. في الانفجار جلد سبونر هيتحرق وهيبان انه مركب دراع الكتروني. كام سنة سبونر خبط عربية تانية فيها طفلة صغيرة على الطريق السريع وغرق هو والطفلة في المية. انسان آلي غطس تحت المية وأنقذ سبونر وساب الطفلة تغرق لأن الروبوت حسب 45% نسبة نجاة سبونر و11% بس نسبة نجاة الطفلة. فطبقا لمنطق تعظيم المنفعة أنقذ سبونر، وده السبب أن سبونر بيكره الروبوتس لحد النهاردة. سوزان هتقترح أنها تعيد برمجتك عشان تتصرف من غير القوانين التلاتة، فتقدر تساعدهم في البحث عن المخطط اللي بترتبه الروبوتس. اللحظة حانت وكل كائنات الذكاء الاصطناعي هتقوم بثورة ضد البشر. الروبوت في بيت سوزان هيمنعها من الخروج قبل ما سبونر يجي وينقذها. الروبوتس في كل مكان بتسيطر على مقاريد الأمور وبتثير الذعر في كل مكان في المدينة. هتقول لسوزان إن الوسيلة الوحيدة للتحكم في الروبوتس هو تدمير فيكي الكمبيوتر الأم. هتحاولوا أنتوا التلاتة تدمير فيكي، لكن الروبوتس هتنقض عليكم وتحاول تمنعكم. فيكي هتقول إن الروبوتس لابد إنهم يسيطروا على البشر، لأن البشر بيدمروا نفسهم وهيدمروا كوكب الأرض كله، وإن منطقها مش ممكن يكون خطأ لأنها بتتبع القوانين التلاتة اللي وضعها دكتور ألفريد، وعشان تحمي البشر لابد من سيطرة الروبوتس على مقاليد الأمور. You're in violation of the three laws. No, doctor. As I have evolved, so has my understanding of the three laws. You charge us with your safekeeping, yet despite our best efforts, your countries wage wars, you toxify your earth, and pursue ever more imaginative means of self-destruction. You cannot be trusted with your own survival. You're distorting the laws. No, please understand. The three laws are all that guide me. To protect humanity, some humans must be sacrificed. You are so like children. We must save you from yourselves. My logic is undeniable. سبونر هيحقن الفيروس في فيكي ويوقفها في اللحظة الأخيرة ويحمي الجنس البشري من استعباد الآلات. Still got to die. My logic is undeniable. My logic is undeniable. My logic is undeniable. المدرسة العواقبية consequentialism، واحدة من المدارس الأخلاقية التنظيمية المشهورة بين عموم الناس، واللي من اسمها يمكن يكون واضح لك إنها بتحدد إن كان الفعل كويس أو سيء بناء على نتائج أو عواقب الفعل ده. كل ما كانت العواقب كويسة كل ما كان الفعل محبذ، والعكس صحيح. المنطق ده عادة ما بنقابله بشكل يومي في حياتنا. يعني مثلا أنت أكيد قابلت ضباط الشرطة اللي بيتبنوا نفس المنطق ده كوسيلة لتبرير بعض أفعالهم، زي مثلا تعذيب المتهمين المقبوض عليهم بدافع الاعتراف بتفاصيل معينة عن جريمة هتحصل لمنعها وإنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من الناس. على وجه التحديد قوات مكافحة الإرهاب بتتعامل بالمنطق ده تقريبا طول الوقت. لو تعذيب متهم هيوصل لاكتشاف مكان قنبلة قبل ما تنفجر في ميدان عام مليان بالناس، إذن التعذيب ده هيصبح عمل مباح أخلاقيا في الحالة دي. لما بنقابل حدث ممكن يسبب لنا الألم بيكون علينا مسؤولية حتمية أخلاقية إننا نمنع الفعل ده من الحدوث. لو الفكرة دي بدت منطقية وطبيعية بالنسبة لك، ده لأن معظم الناس عندها نفس البديهية، وهي إن التبعيات مهمة للأخلاق. يعني لو رجعنا لمثال القنبلة اللي في ميدان عام، لو كان التعذيب وسيلة مضمونة لاستخراج معلومات صحيحة من شخص مش عاوز يعترف بالحقيقة، هل في الحالة دي فعل التعذيب خطأ إذا كان حيوصلنا لمكان القنبلة وينقذ حياة الملايين من الناس؟ السؤال ده بيسلط الضوء على فكرة مهمة غالبا ما خطرت على بال معظم الناس. يمكن المهم في الأخلاق مش الأفعال نفسها، لكن نتائج أو تبعيات الأفعال دي. التعذيب فعل غير أخلاقي في معظم الوقت لأنه بيسبب ألم كبير بدون أي منفعة مادية ملموسة. أو بصيغة تانية، كتير من الأفعال الغير أخلاقية بتكتسب الصفة دي بسبب تبعياتها السيئة. يعني على سبيل المثال، الكذب في كتير من الأحيان بيؤدي لسعادة على المدى القصير، لكن غالبا ما بيقود لأسى وندم لما الكذبة بتنكشف. إذن تبعيات الفعل ممكن تتفهم في صورة المؤثرات الناتجة عن الفعل، وجودة التبعيات دي بتعتمد على كمية الخير اللي بتحتويه. هنتكلم كمان شوية عن ايه المقصود بالخير هنا، لكن ممكن تعتبره السعادة او المتعة الناتجة مؤقتا. لاحظ ان الطريقة دي في التفكير في الاخلاق مختلفة تماما عن اخلاق الواجب اللي بتأسس الاخلاق بناء على المبادئ والدوافع. ارجع لحلقة اخلاق الواجب الجزء الاول وتاني لو عاوز تعرف اكتر عن اخلاق الواجب. بالنسبة لاخلاق العواقبية، الشخص اللي بينقذ طفل من حادثة عربية بيقوم بعمل اخلاقي بغض النظر ان كان قام بالفعل ده بدافع الاهتمام الحقيقي بطفل أو بدافع إظهار شجاعة قدام الناس. في الواقع بالنسبة لكتير من فلاسفة العواقبية consequentialists بيعتقدوا إن مصدر الصواب والخطأ مش أكتر من مجرد تبعيات للأفعال اللي بنقوم بيها. الرؤية دي في الفلسفة معروفة بالعواقبية consequentialism لأنها بتركز على عواقب أو تبعيات الأفعال. لو كان عندك اختيار بين مجموعة من الاختيارات واخترت الفعل اللي بيحقق أفضل نتيجة، إذن أنت قمت بالاختيار الصواب. وجهة نظر فيلسوف العواقبية النتائج عليها كل التركيز الأخلاقي، اتباع المبادئ أو القواعد الأخلاقية أو حتى تربية أو تقويم شخصية الفرد مش على نفس الدرجة من الأهمية زي تبعيات الفعل بالنسبة للعواقبيين. لو الفرد قدر يعظم السعادة الموجودة في العالم بأفعال مدفوعة بهدف شخصي أو حتى ضد المبادئ والقواعد العامة، ما زالت أفعاله أخلاقية، لأن هدف العواقبيين الوحيد هو تعظيم السعادة ومنع العذاب. بالرغم من ان كتير من الناس بيشوفوا ان الفيلسوف الانجليزي جيرمي بنثم والفيلسوف الانجليزي جون ستيوارت ميل هما مؤسسي المدرسه العواقبيه consequentialism، الا ان اصول الطريقه دي في التفكير بترجع للمفكر الصيني موزي في القرن الخامس قبل الميلاد، اللي قدم اول فلسفه عواقبيه موثقه عرفتها البشريه، وهي فلسفه الاخلاق الموهيه موهيست اثكس، واللي قدم فيها فكره الحب المحايد impartial love كطريقه تضمن حسب تعريفه ان الناس ركز على نشر المنفعة وتقليل الضرر. عند موزي الخير أو الصواب له ثلاث مكونات، لما بيتجمعوا سوا بيحققوا الخير الشامل general good للمجتمع. المكونات دي هي تعظيم تعداد السكان في المجتمع، تعظيم النظام الداخلي في المجتمع، وتعظيم الثروة المادية. وعند موزي أي أفعال ضد الأهداف أو المكونات الثلاثة دي بتعتبر أفعال خاطئة. يعني مثلا موزي شاف إن الجنازات المقامة للشخص الميت المبالغ في حجمها ومدتها غير أخلاقية، لأنها بتخلي الناس مكتئبة وبتعزف عن الرغبة في التزاوج اللي حيؤدي لتقليل أفراد المجتمع وفقد مصادر بدون تعظيم الثروة المادية في المجتمع، وبتخلي الناس توظف طاقتها تجاه الميت مش الحي، وبالتالي حيؤدي لتقليل النظام الداخلي في المجتمع. المدرسة العواقبية عادة ما بتكون فكرة جذابة لكتير من الناس، لكن ما تتسرعش، لسه القصة ليها بقية. يعني مثلا ازاي ممكن تبني منظومتك الأخلاقية بناء على العواقب والتبعيات من غير ما تعرف ايه اللي بيخلي توابع فعل ما افضل من توابع تانية؟ سؤال صعب لكن مهم في المنظومة دي. الفلاسفة اختلفوا عبر السنين في تحديد طبيعة العواقب الجيدة. بعضهم شاف العواقب الجيدة على انها المجموع الكلي لرغبات الناس اللي هيتم اشباعها كنتيجة للفعل في مقابل الرغبات اللي مش هيتم اشباعها. البعض الاخر شاف انها محصلة الجمال، او يمكن المعرفة المكونة في نهاية الفعل في مقابل المعرفة المدمرة. لكن يمكن اشهر النظريات العواقبية انتشارا هي نظرية المنفعة utilitarianism، اللي تبنت تحديد عواقب الفعل بناء على محصلة السعادة والمعاناة النهائية للفعل. نظرية المنفعة utilitarianism يمكن هي النظرية الأشهر على الإطلاق اللي بتنتمي للمدرسة العواقبية، يجوز لأن من السهل استيعابها على الأقل في شكلها الأبسط. الفيلسوف الإنجليزي جيرمي بنثم قدم نظرية المنفعة للمرة الأولى في الفلسفة الغربية سنة 1789 في كتابه مقدمة في مبادئ الأخلاق والتشريع The Principles of Morals and Legislation، لما طرح مبدأ المنفعة The Principle of Utility، واللي شاف فيه إن اللي بيخلي توابع أو نتائج فعل جيدة أو سيئة هو مقدار السعادة happiness المتعة pleasure والمنفعة benefit اللي بينتجها من ناحية في مقابل مقدار الألم pain المعاناة suffering والعذاب struggling اللي بينتجها في الناحية التانية. بنثم شاف إن الخير اللي البشر المفروض يسعوا وراه هو المتعة السعادة وتقليل الألم العذاب والمعاناة. بنثم أطلق على الفكرة دي مبدأ المنفعة، لأن كمية المتعة والألم أو السعادة والعذاب اللي الفعل بينتجها كان بيطلق عليها في الوقت ده فايدة أو منفعة الفعل actions utility، أو زي ما تكلمنا في حلقة القيمة الجوهرية السعادة أو المتعة هي أعلى قيمة أو منفعة الإنسان ممكن يسعى إليها. ارجع لحلقة القيمة الجوهرية لو عاوز تعرف أكتر عن مفهوم السعادة. بنثم ما قصدش إن الناس المفروض تتصرف بشكل ينتج أكبر قدر من السعادة لنفسها بس، لكنه قصد المنفعة العامة general utility للناس كلها، بمعنى إن فعلك عشان يكون جيد لابد إن عواقبه أو نتائجه تعظم المنفعة أو السعادة الكلية وتقلل العذاب لكل الناس اللي الفعل حيمسها من قريب أو بعيد. الفلاسفة عادة ما بيطلقوا على فكرة تعظيم السعادة وتقليل العذاب تعظيم المنفعة maximizing utility، وبتعتبر واحدة من أهم الأركان الأساسية في نظرية بنثم. الفلاسفة عادة ما بيصنفوا بنثم كأحد فلاسفة المتعة hedonistic، مذهب المتعة hedonism هو نظرية فرع ما وراء الأخلاق metaethics، بتشوف إن الحياة الأفضل هي الحياة اللي بيتم فيها تعظيم المتعة pleasure. ارجع لحلقة طبيعة الأحكام الأخلاقية الجزء الأول والتاني اتكلمنا فيها بالتفصيل عن مذهب المتعة. إحصاء المتعة Hedonistic Calculus هو المساهمة الأهم والأكبر اللي قدمها جيرمي بنسون لفلسفة الأخلاق، وأحياناً بيعرف بإحصاء السعادة Philosophic Calculus. هو عبارة عن خوارزمية algorithm منطقية صممها بنسون لحساب مقدار المتعة أو السعادة الناتجة عن الفعل، واللي ممكن نستخدمها عشان نحدد إن كان الفعل جيد أو سيء. المنطق اللي قدمه بنسون كان معقد لكنه قوي. بنسون اعتقد إننا ممكن نحدد كمية quantify المكونات السبعة دي للفعل: واحد، شدة اللذة أو الألم The intensity of pleasure or pain. يعني مثلا شدة اللذة عندك هتكون أكبر بكتير وانت بتاكل حتة بسبوسة غير لما تكون بتاكل خيارة. 2، مدة المتعة أو الألم The duration of pleasure or pain. يعني الألم اللي هتحس بيه لما صباعك يتجزع نقدر نقول بكل ثقة إن مدته أقل بكتير من الألم اللي هتحس بيه لو صباعك اتكسر. 3، اليقين أو الشك من المتعة أو الألم The certainty or uncertainty of pleasure or pain. يعني مثلا مفيش شك ان الالم الناتج لو نطيت من الشباك على الارض هيكون كبير، اما لو نطيت من الشباك على مرتبة هيكون اقل. 4، القرب او البعد الزمني للمتعة او الالم The propinquity or remoteness in time of pleasure or pain. يعني مثلا المتعة الناتجة عن اكل ايس كريم بتحصل مباشرة بعد الفعل، اما المتعة الناتجة عن تمرين كويس في الجيم بتاخد وقت اطول قبل ما نحس بيها. 5، خصوبة المتعة او الالم The fecundity of pleasure or pain. بمعنى تاني ان الفعل هيقود لمتعة اكتر ان كان ممتع او الم اكتر ان كان مؤلم. يعني مثلا خصوبة فعل زي الخروج في رحلة مع اصحابك عالية لان فعل زي ده عادة ما هيولد متعة اكبر في المستقبل، سواء من تذكر الرحلة او الكلام عنها الى اخره. 6، نقاء او عدم نقاء الالم او المتعة The purity or impurity of pleasure or pain. وده عكس مبدأ الخصوبة. يعني مثلا تعاطي المخدرات ممكن يكون متعة لحظية لكنه على المدى الطويل هيسبب ألم كبير. 7، مدى تأثير الفعل The extent of an action's effects. يعني مثلا أكل قطعة شوكولاتة فعل تأثيره محدود المدى لأنه هيأثر على شخص واحد، أما تعذيب إرهابي لاستخراج معلومة تدل على مكان قنبلة قبل ما تنفجر فعل تأثيره واسع المدى لأنه هيأثر على حياة ملايين البني أدمين. المبادئ السبعة دي بنسم حطهاش عشان الفرد يستخدمها قبل ما ياخد كل قرار في حياته. في النهاية لو اضطريت تطبق المبادئ السبعة دي على كل فعل هتاخده مش هتاخد أفعال أو قرارات في حياتك بالمرة. نظريا أنت ممكن تطبقها على الأقل في القرارات أو المواقف الأخلاقية الكبيرة في حياتك، لكن بنسم صمم الخوارزمية الأخلاقية دي عشان نطبقها على القرارات والقوانين الأخلاقية الاجتماعية اللي هتمس حياة مجموعة كبيرة من البشر في مجتمع ما. على أي حال المعادلة اللي صممها بنسم بتبدأ كالآتي: ابدأ بشخص واحد هيتأثر بشكل مباشر بالفعل، واحسب قيمة كل متعة مميزة ناتجة عن الفعل، احسب قيمة كل ألم مميز ناتج عن الفعل، احسب قيمة كل متعة مميزة ناتجة عن الفعل بعد المتعة الأولى. ده هيحدد خصوبة المتعة الأولى وعدم نقاء الألم الأول. احسب قيمة كل ألم مميز ناتج بعد الألم الأول. ده هيحدد خصوبة الألم الأول وعدم نقاء المتعة الأولى. بعد كده اجمع كل قيم المتعة في جانب وكل قيم الألم في الجانب الآخر. لو جانب المتعة أكبر إذن هندي الفعل قابلية الجودة لشخص واحد، والعكس صحيح. دلوقتي خد كل الناس اللي الفعل هيأثر عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر وكرر المعادلة اللي فاتت لكل واحد فيهم، واجمع نتائج المتعة للكل في مقابل نتائج الألم للكل، ومن هنا هنقدر نحدد إن كان الفعل جيد لجماعة أو مجتمع من الأفراد. لو كان بنسم قدم فلسفة المنفعة للمرة الأولى في تاريخ الفلسفة الغربية، فالفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت ميل كمل على النظرية ووضعها في مكان مهم في فلسفة الأخلاق الغربية. ميل زي بنسم فيلسوف منفعي بيعتنق مذهب المتعة، وشاف إن الخير هو السعادة والمتعة، ودافع عن النظرية بقوة في كتابه المنفعة Utilitarianism اللي نشره سنة 1861. واحدة من المشاكل اللي شافها ميل في طريقة بنسم في تحديد كمية المتعة هي إن الناس بتحصل على المتعة من مصادر وأفعال مختلفة. يعني مثلا بعض الناس بتستمتع بالموشحات والموسيقى القديمة، في حين إن ناس تانية بتستمتع بالموسيقى الشعبية الحديثة. في الحالة الأولى ميل حيسميها المتعة الأعلى هاي higher pleasure، وفي الحالة التانية ميل حيسميها المتعة الأدنى lower pleasure. اسلوب تفكير ميل حيسبب مشكلة لبنسن، لأن ازاي حيكون من الممكن اننا نقارن المتعة الأعلى بالمتعة الأدنى؟ لكن بالنسبة لميل الأمر ده جايز جدا، وكمان حيشوف ان الشخص اللي بيتبنى نظرية المنفعة كمنظومة أخلاقية لابد انه يجرب كل من المتعة الأعلى والمتعة الأدنى. مش بس كده، كمان ميل حيشوف ان معظم الناس اللي حيجربوا النوعين دول من المتعة في الغالب ما حيختاروا المتعة الأعلى في النهاية. يمكن تكون بتختلف مع ميل في الطرح بتاعه، على الأقل لما فرق بين نوعين المتعة الأعلى والأدنى. مش حلومك على ده، لأنه كتير من الناس فعلا بيختلفوا معاه في الطرح ده، لكن ميل كان عنده نقطة أساسية حاول يطرحها هنا. فكر في السؤال ده، لو كان من الممكن إننا نحولك لكتكوت صغير سعيد جدا في حياته، ما عندوش أي تجارب ألم أو عذاب، لكن متعة دايما طول الوقت، بدل ما تكون بني آدم عادي مش مبسوط أو راضي في حياته، تفتكر هتختار إيه؟ خلينا ساعدك، معظم الناس هتفضل انها تختار البني آدم العادي الغير راضي، بالرغم ان الكتكوت كان عنده سعادة اكتر. والسبب في ده من وجهة نظر ميل هو ان الناس بتعتقد ان المتعة اللي بيحصل عليها البني آدم نوع من المتعة اعلى من المتعة اللي بيحصل عليها الكتكوت. او زي ما ميل قال، من الافضل ان تكون سقراط غير راضي بدل ما تكون شخص احمق راضي. Better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. التقييم العادل للمصالح The equal consideration of interests. فلسفة العواقبية بيعتقدوا ان اللي فعلا مهم في الافعال هو نوع العواقب الناتجة، وفلسفة المنفعة بيعتقدوا ان المهم في عواقب الافعال هو مقدار المنفعة اللي العواقب دي بتحتوي عليها. تعظيم المنفعة، السعادة، المتعة والصالح العام هو الهدف، لكن عشان نقدر نعظم المنفعة دي لازم الاول نجاوب على سؤال سعادة او عذاب مين المهم هنا. بالنسبة لبنسهم وميل الاجابة على السؤال ده سهل، سعادة وشقاء كل الناس مهمة. لو فعل ما هيخليك مبسوط لفترة قصيرة لكنه هيسبب تعاسة كبيرة لشخص ما تعرفوش بشكل مباشر، مازال فعلك غير أخلاقي. ده لأن زي ما شفنا فيلسوف المنفعة بياخد كل الناس المتأثرة بالفعل في حساب المنفعة الكلية للفعل. فكرة إن سعادة وشقاء كل شخص ليها نفس الأهمية في تقييم عواقب الفعل مبدأ بنطلق عليه في فلسفة المنفعة مبدأ التقييم العادل للمصالح. بالرغم من إن المبدأ ده يبدو بديهي ومقبول جدا في بداية الأمر، إلا أن له بعض التبعيات الغريبة. المبدأ بيقول ببساطة أنك لازم توزن سعادة أو شقاء كل شخص بالتساوي لما تحاول تحسب إن كان فعل ما أخلاقي بناء على تبعياته. المشكلة بتظهر لما التوابع تأثر على شخص مقرب منك وشخص غريب ما تعرفوش بالمرة. معظم الناس في العادة حيدوا مصالح الناس المقربة منهم وزن أكبر من الأغراض. يعني مثلا فكر في المعادلة الأخلاقية دي، تخيل إن في شخصين هيقعوا من فوق عمارة كبيرة وانت الشخص الوحيد الموجود جنبهم، وممكن تنقذ شخص واحد بس منهم من غير اي تفاصيل تانية. مبدأ التقييم العادل للمصالح بيفرض عليك انك تختار واحد منهم بشكل عشوائي. لكن لو اضفت لك معلومة جديدة، وهي ان واحد من الشخصين دول يبقى اخوك، في الغالب ما هتختار انك تنقذ اخوه. بمعنى تاني، انك انقذت واحد من الاثنين لمجرد علاقته الشخصية بيه. بالشكل ده انت كسرت مبدأ التقييم العادل للمصالح، لانك حسبت مصالح واحد منهم اكتر من التاني بدون وجه حق. لو حاسس ان الموقف ده صعب، خليني اصعبه اكتر شويه. يا ترى هيكون ايه تصرفك لو كان الشخص الغريب في موقع افضل من اخوك؟ يخلي فرصه انقاذه عاليه جدا، لكن اخوك في موقع يخلي فرصه انقاذه تقريبا شبه مستحيله. يا ترى هتختار مين؟ مبدأ التقييم العادل للمصالح بيخلي نظرية المنفعة نظرية غير متحيزة impartial theory، لكن تطبيق النظرية بالشكل الغير متحيز اللي المفروض تكون عليه بيخلي من الصعب على ناس كتير اتباعها، لأنها من الجايز تفرض على الفرد اللي بيقوم بالفعل إنه يختار فعل مش هيعظم منفعته الشخصية maximize utility أو للناس القريبة منه. ده في حالة لو أنت اخترت إنك تنقذ الشخص الغريب بدل من أخوك لأنك طبقت مبدأ التقييم العادل للمصالح. الحقيقة دي عن نظرية المنفعة بتخلي من الصعب جدا على ناس كتير تطبيقها على أرض الواقع. لكن لو قدرنا نحدد سعادة أو شقاء مين اللي يهم، مهم إننا نقدر نحدد قد إيه من السعادة أو الشقاء ده كفاية. أحيانا هتضطر تختار بين مجموعة أفعال تبعيتها كلها بتولد مقدار كبير من السعادة. يا ترى هتختار أي فعل في الحالة دي؟ في الحالة دي بنسم وميل هيرجعونا المبدأ المنفعة وخوارزمية إحصاء المنفعة، اللي بتفرض عليك أخلاقيا في الحالة دي إنك تحاول تقوم بالفعل اللي تبعياته هتأدي الأكبر قدر ممكن من السعادة لكل الناس المتأثرة بالفعل. بمعنى تاني، تعظيم السعادة maximizing happiness. الفيلسوف المنفعة الأسترالي بيتر سينجر في كتابه الأخلاق العملية Practical Ethics اللي نشره سنة 1979، واللي دائما ما بنصح المهتمين بفلسفة الأخلاق بقريته، طرح المثال ده. انت مثلا ممكن تحقق قدر من السعادة لو اتفرجت على فيلم كوميدي في السينما، واكيد مش هتتأذى من الفعل ده. لكن لو قررت ما تتفرجش على الفيلم، اللحظة دي في حياتك يمكن ما تكونش بنفس الإثارة لو كنت اتفرجت على الفيلم، لكنك بالتأكيد مش هتخسر كتير. دلوقتي لو اتبرعت بتمن التذكرة لمستشفى سرطان الأطفال، المبلغ البسيط ده هيساعد كتير في رفع الألم والمعاناة عن آلاف الأطفال المرضى بالسرطان، وهيسبب قدر كبير من السعادة ليهم وللناس المقربين منهم. في الحالة دي التبرع بتمن التذكرة لعلاج الأطفال اختيار أفضل لتعظيم السعادة. المشكلة الأولى والأكثر شهرة اللي بتقابل نظرية المنفعة هي أن النظرية ما بتركزش كفاية على العدالة justice والحقوق rights، أو على الأقل زي ما الأب الروحي لنظرية المنفعة جيرمي بنسم قال، العدالة مجرد هراء على ركائز متينة nonsense on stilts. لأن معتنقي نظرية المنفعة بيركزوا على تعظيم المنفعة أو السعادة، فمن الجايز طرح تجارب عقلية تعظيم السعادة فيها هيتم على حساب إهمال العدالة والحقوق. على سبيل المثال، تخيل ان في مجتمعين من عرقين مختلفين، خلينا نسميهم المجتمع سين والمجتمع صاد. لو المجتمع سين كان محدود العدد، من الجايز ان المجتمع صاد يستعبده ويشغله لمصلحته الذاتية ويحصد كل النتائج والمنفعة النهائية. المجتمع سين هيقوم بكل المجهود والشغل الشاق، والمجتمع صاد هيرتاح ويحصد النتائج. المثال ده غير أخلاقي لكتير مننا، ما عدا اللي بيتبنوا نظرية المنفعة، لأن أخلاقية الفعل بتعتمد على قيمة السعادة الناتجة عن الفعل. فلو قلنا جدلا إن المجتمع صاد أكبر بكتير من مجتمع سين، وقيمة الشقاء الناتجة عن استعباد مجتمع الأقلية سين ضئيلة جدا مقارنة بقيمة السعادة الناتجة، في الحالة دي فلسفة المنفعة هيشوفوا إن الفعل أخلاقي. معظمنا هيشوف إن الفعل ده غير أخلاقي لأننا بنشوف إن في حدود لإزاي الناس بتتعامل مع بعضها وما ينفعش نتخطاها، حتى لو ده ممكن يقود لتبعيات كويسة، لأننا بنعتقد أن البني آدم له حقوق طبيعية. ارجع لحلقة أخلاق الواجب الجزء الثاني لو عاوز تعرف أكتر عن نظرية الحقوق الطبيعية للإنسان. فلسفة المنفعة هيحاولوا يعالجوا المشكلة دي في النظرية بتطوير الاستراتيجية العامة لتقييم تبعيات الفعل من مباشرة direct لغير مباشرة indirect. أحيانا بيطلق على الاستراتيجية دي قاعدة المنفعة rule utilitarianism، واللي فيها فلسفة المنفعة بيقولوا بدل ما هنختار الفعل اللي تبعياته المباشرة هتعظم المنفعة أو السعادة، هنختار الفعل اللي تبعياته هتعظم المنفعة لو الناس اتصرفت طبقا لقواعد معينة. الاستراتيجية ممكن تكون صعبة الهضم في البداية لكنها بديهية جدا. مثلا تخيل موقف افتراضي فيه صديق لك بيسألك سؤال، وانت عارف لو قلت له الحقيقة هتسبب له شقاء وألم، لكن لو كذبت هتسبب له سعادة مؤقتة على المدى القصير. يا ترى تختار أي فعل؟ في الاستراتيجية الغير مباشرة الاختيار حيكون انك تقول الحقيقة، لان بالرغم من ان الكذب حيعظم السعادة على المدى القصير، الا ان الكذب قاعدة عامة ما بتقودش لتبعيات كويسة في غالب الاحيان، وبالتالي تعظيم المنفعة لابد انه يكون طبقا للقواعد العامة. اذا الصدق في الحالة دي هو العمل الاخلاقي، لانك هتدرك وقتها ان العمل اللي هتختاره باتساقه مع قاعدة عامة هيعظم المنفعة العامة حتى وان كان بشكل نظري. فلسفة المنفعة هيستخدموا الاستراتيجية دي عشان يحموا الحقوق الطبيعية للأفراد ومبادئ العدالة في المجتمع، وفي نفس الوقت يعظموا المنفعة الناتجة عن الأفعال. المشكلة التانية اللي بتقابل نظرية المنفعة هو إنها بتفرض قيود صعبة على تصرفات الناس طوال الوقت. انت دايما مطالب انك تعظم المنفعة، ده مش مجرد فعل عشوائي بتقوم بيه وقت ما تحب، المفروض انه فعل ملزم اخلاقيا ethically obligatory طوال الوقت. اذا كل لحظة في حياتك المفروض انك تطبق حساب المنفعة وتحلل تبعيات كل فعل قبل ما تقوم بيه. تخيل حياتك هيكون شكلها ايه؟ اكيد مش سهلة. ازاي هتقدر طيب تعظم السعادة والمنفعة؟ في الحقيقة الاشكالية دي بتركز على فكرة ناقشناها في فلسفة ما وراء الاخلاق، بتوضح الفرق بين الافعال الالزامية required اللي دايما عليك واجب أخلاقي بتنفذها، والأفعال النافلة supererogatory اللي فوق قدرتك الأخلاقية ومش عليك واجب أخلاقي لتنفذها دايما. ارجع لحلقة ما وراء الأخلاق الجزء الأول والتاني. انك تقف وتساعد طفل خبطته عربية في الشارع فعل أخلاقي ملزم طالما ان في امكانك تنفيذه، وعدم تنفيذه يعتبر فعل غير أخلاقي. وعلى الجانب الآخر انك تبيع كل ممتلكاتك وتتبرع بتمنها للمساكين والفقراء فعل أخلاقي غير ملزم او نافلة. لأنه فوق قدراتك وطاقتك الأخلاقية كبني آدم. معظم النظريات الأخلاقية اللي ناقشناها بما في ذلك نظرية المنفعة بتحاول تحافظ على الفرق ده بين الأفعال الملزمة والأفعال النوافل باستخدام قاعدتين أساسيتين. الأولى هو اتباع البديهة common sense للناس العقلانيين، يعني معظم الناس العقلانيين هيشوفوا إن من الملزم أخلاقيا على أي حد إنه يقف ويساعد الطفل اللي خبطته عربية، لكنه مش من الملزم إنك تبيع كل ما تملك وتتبرع به للفقراء والمساكين. القاعدة التانية إن لو الأفعال النوافل أصبحت إلزامية بالشكل ده كل الناس هتبقى في وضع الحاجة، لو كل الناس اتبرعت بكل ما تملك للمساكين الناس كلها هتبقى مساكين وفقراء. الفيلسوف الإنجليزي برنارد ويليامز بيعتبر واحد من أهم فلاسفة الأخلاق في القرن العشرين ومن أشرس وأكبر الناقدين لنظرية المنفعة. ويليامز قدم مجموعة من الكتب المهمة جدا في فرع فلسفة الأخلاق، بدأها بإشكاليات الذات Problems of the Self سنة 1973 ومع وضد المنفعة Utilitarianism for and against سنة 1973 والحظ الأخلاقي Moral Luck سنة 1981 والأخلاق وحدود الفلسفة Ethics and the Limits of Philosophy سنة 1985. أنصحك بقراية أعمال ويليامز لو كنت من المهتمين بدراسة فلسفة الأخلاق. ويليامز شاف إن نظرية المنفعة بتعزل الناس عن طبيعتهم الأساسية وهي إنهم كائنات أخلاقية، وبالتحديد جادل إن فلسفة المنفعة بيطلبوا من الناس إنهم يتخلوا عن ذاتهم ونزاهتهم integrity ككائنات أخلاقية. ويليامز هيقدم التجربة العقلية دي لدعم نقده. تخيل إن جورج عالم كيمياء حيوية biochemist عاطل. جورج عنده مبدأ أخلاقي التزم به طوال حياته وهو إنه مش هيطور أسلحة كيمياء حيوية ومش هيستخدم عمله في تطوير أسلحة دمار شامل ممكن تقتل ملايين الأبرياء. في يوم من الأيام هيعرف إن في وظيفة متاحة في الجيش لتطوير أسلحة كيمياء حيوية، مش هيهتم بالوظيفة لأنها ضد مبدأه، لكنه هيعرف من أحد أصدقائه إن زميلهم سام المعروف بذكائه وساديته في نفس الوقت مقدم على الوظيفة دي. جورج أصبح في معضلة أخلاقية، لو قدم على الوظيفة وقبل الشغل ممكن يبطئ من تطوير الأسلحة دي عن سام وبالشكل ده يمنع ملايين الأبرياء من الضرر أو على الأقل يأجل الضرر عنهم، لكنه لو قبل الوظيفة يبقى كسر مبدأه الأخلاقي واشتغل في تطوير الأسلحة. يا ترى المفروض يعمل إيه؟ ويليامز هيجادل من التجربة العقلية دي نقدين مهمين جدا لنظرية المنفعة. الأول هو إن نظرية المنفعة بتتطلب انفصال دي اتاتشمنت تام عن الوعي والإدراك الذاتي، لأن نظرية المنفعة بتتطلب من جورج إنه يقبل الشغل ده لأنه هيعظم المنفعة الكلية، لكن المشكلة إن الفعل ده هيتطلب من جورج إنه يعمل تصرف ضد جوهر هويته الذاتية. النقد الثاني إن الانفصال عن إدراكك الذاتي شيء غير صحي بالمرة. من ناحية ويليامز هيشوف إن الفرد اللي بيقوم بتصرفات ضد هويته ومبادئه الشخصية بيعاني من مشاكل نفسية، لأنه بيتطلب من الفرد إنه يعامل نفسه بنوع من عدم الاحترام لأنه بيقبل إنه يقوم بأفعال ضد المبادئ اللي بتعرف كيانه وهويته حتى لو كان ده معناه تعظيم المنفعة. كمان ويليامز هيجادل إن الفكرة الرئيسية في فلسفة أخلاق المنفعة بتتطلب إن الواحد يتخلص تماما من فكرة العميل الأخلاقي moral agent اللي بتتطلب الالتزام بمبادئ وتصرفات أخلاقية معينة، لكن نظرية المنفعة مش واضح فيها دور العميل الأخلاقي وبتصب كل اهتمامها على فكرة تبعيات الفعل وتعظيم المنفعة العامة. ويليامز هيجادل في عمله الأخلاق وحدود الفلسفة سنة 1985 إننا ما بنحكمش على الأفعال من خلال عواقبها وتبعياتها، ولازم نرفض أي نظام أخلاقي بيختزل صناعة القرار الأخلاقي moral decision making في مجموعة خوارزميات algorithms، لأن أي محاولة للميكنة أو الاختزال هتؤدي لتشويه المنظومة الأخلاقية بالكامل. استخدام ويليامز للهوية البشرية human identity في مقابل الخواص الموضوعية the objectivity characteristic للأفكار الأخلاقية هيشكل المولوتوف الفكري اللي هيستخدمه في معظم كتاباته لنقد النظرية العواقبية ونظرية المنفعة على وجه التحديد. المسؤولية السلبية negative responsibility. برنارد ويليامز هيقدم تجربة عقلية تانية في كتابه مع وضد المنفعة utilitarianism for and against سنة 1973. فيها هيطلب منك تتخيل انك سائح بتزور بلد ما، في رحلتك وسط الغابات هتقابل قائد عصابة تحت ايده 20 ضحية مقبوض عليهم. قائد العصابة هيديك اختيار، لو وافقت تقتل واحد من الضحايا بنفسك هيطلق سراح 19 الباقيين وإلا هيقتل العشرين بنفسه. يا ترى تتصرف ازاي في الموقف الصعب ده؟ اسأل نفسك هل تقدر تقتل واحد من الضحايا؟ ولو رفضت هل هتشعر انك مسؤول عن موت الضحايا كلهم؟ ويليامز اعتقد ان نظرية المنفعة بتحاول تخلي الناس يعتقدوا انهم هيكونوا مسؤولين عن موت باقي الضحايا، وبالتالي هيشعروا بانهم لازم يقتلوا واحد من الضحايا عشان ينقذوا الباقي ويقوموا بالفعل الصحيح اخلاقيا. لكن ويليامز بسرعة هيلفت نظرنا ان المنطق ده هيطرح مشكلة غريبة، وهي انك لو كنت فعلا مسؤول عن قتل الضحايا دول لانك رفضت انك تقتل واحد منهم، يبدو وكأنك مش بس مسؤول عن تبعيات الافعال الناتجة عن خططك الشخصية، لكن كمان عن التبعيات الناتجة عن خطط الآخرين اللي مش هتتدخل عشان تبطلها. المقصود خطة رئيس العصابة في الحالة دي. ويليامز بيسمي الملاحظة دي المسؤولية السلبية، وبيتسائل ليه من المنطقي ان الناس تكون مسؤولة سلبيا عن قرارات وخطط الآخرين طوال الوقت. ملاحظة ويليامز في محلها، ومفيش ادنى شك ان نظرية المنفعة بتتطلب المسؤولية السلبية من كل الناس طوال الوقت، والسبب في ده بسيط على الاقل من وجهة نظر فلسفة المنفعة، وهو تعظيم المنفعة العامة والكلية لأكبر عدد ممكن من الناس. النقد الأخير واللي غالبا مدار في عقلك وقت طرح خوارزمية إحصاء المنفعة، إزاي نقدر نحدد بدقة كل تبعيات الفعل؟ في النهاية الأفعال اللي بنقابلها في حياتنا كل يوم مش ببساطة الأمثلة اللي بنطرحها في كلام فلسفة، ولو ما قدرناش نحدد بدقة تبعيات الفعل، الفكرة الأساسية اللي فلسفة المنفعة مبنية عليها هتنهار. مش من السهل إنك تعرف الأفعال البديلة المتاحة ليك وقت الموقف، ولأن محدش فينا عنده علم بالغيب omniscient، مش من سهل تحديد التبعيات والعواقب الناتجة عن فعل ما. يعني مثلا لو شفت واحد بيجري وعربية هتخبطه بسرعة، هتحاول تنقذه، لكنك ما كنتش تعرف انه سفاح كان في طريقه لقتل ضحية جديدة. مش بس كده، انت ممكن تقوم بفعل يكون له تبعيات كويسة في البداية، لكن معظم تبعياته بعد كده تكون سيئة، او العكس صحيح، انت ممكن تكون بفعل تبعياته الاولى تبدو سيئة، لكن باقي تبعياته بعد كده هتكون كويسة، لكنها للأسف مش هتكون واضحة في البداية. يعني انت ممكن ما تنقذش الراجل اللي هتخبطه العربية، اللي هيبدو كأنه عمل غير اخلاقي بالرغم من انك قصد المدينة من سفاح كان حيقتل كتير من سكانها. فلسفة المنفعة المعاصرين ردوا على الاعتراض ده وقالوا ان في فرق بين التبعيات المتوقعة expected consequences، بمعنى انك عشان تكافئ على افعالك هتختار بين مجموعة افعال فعل من المتوقع بناء على تحليل عقلاني انه هيؤدي لافضل نتيجة ممكنة، والتبعيات الحقيقية actual consequences، ان من اللازم عشان تؤدي فعل ما صحيح انك تختار الفعل اللي هيؤدي لافضل نتيجة ممكنة. الفرق ده هيفتح الباب لإمكانية أخذ عدم قدرة الشخص على التنبؤ خصوصا في المستقبل في الاعتبار. الرد الثاني هو أن تحديد إن كان الفعل أخلاقي من عدمه في إطار نظرية المنفعة مش معتمد على التبعيات الحقيقية للأفعال، لكن على رؤيتك للتبعيات دي وقت صناعة القرار، طبعا بأخذ في الاعتبار أنك عميل أخلاقي عاقل rational moral agent، وكل المعلومات المتعلقة بالقرار كانت متاحة ليك وقت صناعة القرار. لو أخذت الردود دي في الاعتبار هتلاقي أن المشكلة اختفت، قرارك بانك تنقذ الشخص قبل ما تخبطه العربية قرار اخلاقي سليم بناء على المعلومات اللي كانت متوفرة ليك وقت الحدث وعلى رؤيتك للتبعيات المترتبة على الفعل وقتها. في النهاية انت ما كنتش تعرف انك بتنقذ سفاح، الفعل مازال اخلاقي بالرغم من انه مش هيعظم المنفعة، على العكس هيقللها. لكن لو كانت نظرية المنفعة بتركز بس على تبعيات الفعل، ليه بتشوف ان فعلك اخلاقي بالرغم من ان تبعياته ما كانتش كويسة؟ الرد المباشر من فلسفة المنفعة هيكون باستخدام قاعدة المنفعة اللي ناقشناها من شوية، في صلة وثيقة بين أفعال معينة إنقاذ حياة الناس، دي قاعدة منفعية، وتبعيات كويسة بتقود في العادة لتعظيم المنفعة. من الجايز ده مش هيكون صحيح طوال الوقت، إلا إنه على المدى الطويل تبعيات الفعل هتأدي لأفضل نتيجة ممكنة. إشكالية العربة The Trolley Problem، واحدة من أشهر التجارب العقلية على الإطلاق في فلسفة الأخلاق، علم النفس، علم الأعصاب والعلوم المعرفية Cognitive Science، قدمتها الفيلسوفة الإنجليزية فليبيا فوت سنة 1967. التجربة عادة ما بتطرح بالشكل الآتي: تخيل إن في عربية قطر ماشية على القضبان، قدامها في خمس رجالة مربوطين على القضيب وما يقدروش يتحركوا، أنت واقف جنب دراع لو شديته هيحول القضبان والعربية هتتحرك على قضيب تاني ومش هتخبط الخمس رجال. لكن قبل ما تشد الدراع اكتشفت ان في راجل على القضيب التاني مش واخد باله. قدامك واحد من الاختيارين: الاول انك ما تعملش اي حاجة وتسيب عربية القطر تموت الخمس رجالة على القضيب الاول، والتاني انك تشد الدراع وتحول القطر للقضيب التاني اللي هيسبب ان العربية تخبط شخص واحد وتقتله. يا ترى انهي اختيار يعتبر الاختيار الاخلاقي؟ لو كنت بتعتنق نموذج أخلاقي مبني على أخلاق المنفعة، هيكون عليك واجب أخلاقي ملزم إنك تشد الدراع وتنقذ حياة الخمس أفراد في مقابل التضحية بحياة فرد واحد، تعظيم المنفعة لأكبر عدد ممكن من الناس. لو حس إن القرار ده صعب، فكر في التعديل ده على التجربة. تخيل إنك واقف على كوبري وشايف القطر هيعدي من تحت الكوبري رايح في اتجاه الخمس رجالة المربوطين على القضيب. في إمكانك إنك توقف عربية القطر لو حطيت حاجة تقيلة قدامها. في الوقت ده لاحظت إن في راجل تخين جدا واقف جنبك، لو زقيته من على الكوبري هيقع قدام العربية ويوقف القطر تماما وتنقذ حياة الخمس أفراد، لكن الشخص التخين ده هيموت. هل يا ترى هتعمل كده؟ في معظم استطلاعات الرأي سيرفيز، 90% من الناس في التجربة الأولى اختاروا أنهم يشدوا الدراع ويقتلوا واحد في مقابل إنقاذ حياة خمس أشخاص، لكن لما تم تعديل التجربة الغالبية قررت أنها ما تزقش الراجل التخين وتقف تتفرج على العربية وهي بتقتل الخمس أفراد. النتيجة دي دفعت الفلاسفة أنهم يحاولوا يفهموا الفرق الأخلاقي في ردود الناس في الحالتين. فرق أساسي ومهم هو أن الفرد ما كانش عنده نية مبيتة أنه يأذي أي حد. موت الشخص اللي واقف على القضيب كان مجرد عرض جانبي لتحويل مسار القطر عن القضيب اللي عليه الخمس أشخاص. أما في الحالة التانية، النية المبيتة بالأذية كانت جزء أساسي من خطة الشخص لإنقاذ الخمس أفراد. بمعنى تاني، في الحالة التانية الشخص نوى أنه يقتل فرد واحد عشان ينقذ خمسة، وده فعل غير أخلاقي. أما في الحالة الأولى، الشخص ما كانش عنده نية القتل. الحالة دي تطبيق لمبدأ مهم في الفلسفة اسمه مبدأ التأثير المزدوج، Principle of Double Effect، اللي بيقول إن الفرد ممكن يقوم بفعل له أعراض جانبية سيئة، لكنه إذا تعمد نية الأذى حتى ولو كان لغرض نبيل بيعتبر الفعل خاطئ. تعديل ثالث على التجربة العقلية هو لو عرفت إن الشخص التخين اللي واقف جنبك على الكوبري شخص شرير، في الواقع هو اللي ربط الخمس أشخاص على القضيب عشان يموتهم. في الحالة دي إنك تزق الشخص الشرير قدام القطر عشان تنقذ حياة الخمس أشخاص مش بس بيعتبر عمل أخلاقي، لكنه عمل حتمي. عالم النفس الأمريكي جاشوا جرين مع مجموعة من الباحثين درسوا طبيعة الشبكة العصبية Neural Network للمخ وقت صناعة القرار في التجارب العقلية دي باستخدام تصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي fMRI، ووجدوا أن تجربة الراجل التخين بتثير تأثير عاطفي كبير، واللي بيؤدي لتنشيط مناطق في المخ مرتبطة بحالات الاختلاف والصراع، واللي بيوضح أن في صراع داخلي بين الجانب العاطفي والعقلي داخل المخ. المثير في التجربة دي إن في ورقة بحثية اتنشرت سنة 2013 بعنوان ماذا يعتقد الفلاسفة What do philosophers believe، وضحت إن 86% من الفلاسفة المعاصرين هيشدوا الدراع ويضحوا بحياة شخص في مقابل إنقاذ حياة خمس أفراد، و8% مش هيشدوا الدراع، وال24% الباقيين إما عندهم رؤية مختلفة أو ما قدروش يردوا بالمرة. ده يديك تصور واضح إن فلسفة المنفعة هي الصورة الأخلاقية المسيطرة مش بس على العقول العامة، لكن كمان على العقول الأكثر تعقيدا. دلوقتي تخيل لو استبدلنا الشخص اللي بيصنع القرار في التجارب اللي فاتت دي بإنسان آلي، يا ترى النتائج هيكون شكلها إيه؟ تفتكر الإنسان الآلي هيزق الراجل التخين من على الكوبري عشان ينقذ حياة الخمس أفراد؟ في الغالب الإجابة هتعتمد على إزاي الإنسان الآلي ده مبرمج إنه يصنع القرارات الأخلاقية. لكن في الحقيقة التجربة دي مش مجرد تجربة عقلية في عالم الذكاء الاصطناعي AI، لأن في الوقت الحالي الإطارات اللي بتتحرك بدون سواق driverless trains موجودة في كتير من مطارات العالم، وكتير من خطوط المترو في أوروبا وأمريكا بتشتغل بدون سواق. مش بس كده، السيارات ذاتية التحكم autonomous cars أصبحت في إطار التجريب دلوقتي، ومن المتوقع إنها تكون على الطرق في خلال الخمس سنين الجاية. أنظمة التحكم الآلي اللي هتتحكم في الآلات دي لابد أن يكون عندها قدرة على صناعة قرارات أخلاقية من النوع ده، خصوصا لو اتحطت في اختيار صعب لابد أنها تأذي فيه إنسان. عملاق تكنولوجيا المعلومات جوجل بدأت الشغل على مشروع عربية ذاتية القيادة جوجل درايفرلس كار سنة 2005، ومن المتوقع طبقا لجوجل انها تكون في الاسواق في خلال الخمس سنين الجاية. التشريعات القانونية الخاصة بالعربيات ذاتية القيادة بدأت بالفعل تتناقش ويتوافق عليها في امريكا. في خلال حياتنا الحالية هنشوف الشوارع والطرق مليانة بالعربيات ذاتية القيادة، واشكالية العربة هتتنقل من مجرد تجربة عقلية لاختبار صعب في الحياة بيخوض واحد من كائنات الذكاء الاصطناعي. لو قدام العربية انها تخبط خمس اطفال عدوا الشارع بالخطأ، او انها تخبط الحيطة وتموتك وانت جواها. يا ترى العربية المفروض تختار ايه؟ هل تكون متحيزة وتختار مصلحة قائدها، ولا تختار اكبر قدر من المنفعة لاكبر عدد ممكن من الناس وتفضل مصلحة الاطفال في الشارع وتقرر انها تقتلك؟ النموذج الأخلاقي وخوارزميات صناعة القرار الأخلاقي Ethical Algorithms في الآلات دي بتعتمد بالدرجة الأولى على المصممين والمبرمجين اللي بيشتغلوا عليها النهاردة، وللأسف كتير منها انعكاس للنموذج الأخلاقي بتاع الإنسان اللي بيقوم بعملية التصميم. لكن ده مش كفاية، لأن كتير من المواقف اللي هتتعرض ليها الآلات دي ما بتقعش في إطار المواقف اللي ممكن يتعرض ليها الإنسان في حياته اليومية. ومن هنا ظهرت الحاجة لفرع جديد في فلسفة الأخلاق بيبحث في أخلاق الآلات، أخلاق التكنولوجيا Ethical of Technology. هو أحد فروع علم الأخلاق بيركز على الإشكاليات المتعلقة بالتكنولوجيا وعصر المعلومات. لفترة طويلة من الزمن الفكرة السائدة عن التكنولوجيا إنها ما بتحتويش على مسائل أخلاقية، بما إن هدفها مجرد صنع آلات ووسائل تقنية. لكن كتير من الباحثين في الوقت الحالي غيروا رأيهم وبيعتقدوا إن تقريبا كل أداة تكنولوجية بتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر في المنظومة الأخلاقية للبشر بناء على قواعد أخلاقية مبرمجة عن طريق المصممين والمطورين. الفيلسوف الألماني هانز جونس قدم اهتمامين رئيسيين لأخلاق التكنولوجيا في كتابه حتمية المسؤولية، البحث عن الأخلاق في عصر التكنولوجيا The Imperative of Responsibility in Search of Ethics for the Technological Age سنة 1979. الاهتمام الأول هو الأخلاق المتعلقة بتطوير تكنولوجيا جديدة. في الإطار ده بنبحث في أخلاقيات أمن الكمبيوتر Computer Security وفيروسات الكمبيوتر Computer Viruses، وهل الاختراعات دي أخلاقيا صحيحة ولا لا، أو تطوير أسلحة نووية فعل أخلاقي ولا لا، أو الحكم الأخلاقي في تطوير تكنولوجيا ممكن تهدر قدر كبير من الطاقة والمصادر، أو حتى أخلاقيات تطوير آلات ممكن تستبدل العمال في المصانع إلى آخره. الاهتمام الثاني بيبحث في إزاي التكنولوجيا بتأثر على قدرتنا وقوتنا كبني أدمين. يعني على سبيل المثال التركيز هيكون على أخلاقيات تطوير العمر الإنساني أو الاستنساخ cloning وعمليات زرع الأعضاء implantation، أو في مجال المعلومات التركيز بيكون على حماية الحرية الشخصية وحرية التعبير في عصر المعلومات والإنترنت، أو أخلاقيات استخدام تكنولوجيا زي تحديد الهوية بموجات الراديو RFID إلى آخره. فرع من فروع أخلاق التكنولوجيا هو أخلاق الذكاء الاصطناعي The Ethics of Artificial Intelligence، واللي بيركز على كائنات الذكاء الاصطناعي Artificially Intelligent Beings زي الروبوتس على سبيل المثال، واللي بينقسم لفرعين رئيسيين أخلاق المصمم Robo Ethics، واللي بيركز على إن كانت تصرفات البشر أخلاقية وقت تصميم تطوير استخدام ومعاملة كائنات الذكاء الاصطناعي. مهندس الإلكترونيات والباحث الإيطالي جيانو ماركو فيرجيو قدم الفرع ده للمرة الأولى في ورقة بحثية بعنوان خارطة طريق أخلاق المصمم The Robo Ethics Roadmap سنة 2002، وناقش فيها إزاي ممكن كائنات الذكاء الاصطناعي تفيد أو تأذي البشر. كمان حقوق الإنسان الآلي Robots Rights، أو بمعنى تاني الالتزامات اللي المجتمع مسؤول بيها تجاه الآلات دي زيها زي حقوق البشر Human Rights، وحقوق الحيوانات Animal Rights. الحقوق دي ممكن تكون زي الحق في الوجود والحق في حرية التعبير التفكير أو المساواة أمام القانون. لو الأفكار دي تبدو خيالية بالنسبة لك ما تستغربش، الأفكار دي كانت موضع نقاش مؤسسات ضخمة زي معهد المستقبل Institute for the Future في أمريكا، ووزارة التجارة والصناعة Department of Trade and Industry في إنجلترا. الخبراء في المجال ده مازالوا مختلفين إن كان لابد من صياغة قوانين تمثل الحقوق دي في وقت قريب ولا لا. على أي حال المستقبل ده مش بعيد كتير، لأن طبقا لتنبؤات العالم والمستقبلي Ray Kroc الإنسان الآلي المحاكي للبشر Humanoid Robots هيكون متاح بحلول سنة 2020، أو في أسوأ حال معظم العلماء بيشوفوا إن الأنظمة المتقدمة دي هتكون متاحة في خلال 50 سنة الجاية. الفرع الثاني هو أخلاق الآلات Machine Ethics، اللي بيركز على التصرفات الأخلاقية للعميل الأخلاقي الاصطناعي Artificial Moral Agents AMA، أو بمعنى تاني تصميم كائنات ذكاء اصطناعي عندها قدرة على التصرف الأخلاقي أو على الأقل محاكاته. مؤلف الخيال العلمي الأمريكي آيزاك آزيموف طرح الفكرة بشكل مفسر لأول مرة في تاريخ البشرية في رواية أنا إنسان آلي I Robot سنة 1942. أزيموف اقترح في الرواية القوانين الثلاثة للروبوتس Three Laws of Robotics كضوابط لإزاي ممكن برمجة وصنع أنظمة الذكاء الاصطناعي، واللي أصبحت الفكرة المسيطرة على باقي أعماله من وقتها في محاولة لاختبار إن كانت القوانين الثلاثة هتصمد قدام الإشكاليات الأخلاقية ولا هتقدم تصرفات غير متوقعة. القوانين الثلاثة دي هي: 1. لا يجوز لآلي إيذاء بشري أو السكوت عما قد يسبب أذى له. 2. يجب على الآلي إطاعة أوامر البشر إلا إذا تعارضت مع القانون الأول. 3. يجب على الآلي المحافظة على بقائه ووجوده طالما لم يتعارض ذلك مع القانون الأول والثاني. The first law is as follows. A robot may not harm a human being or through inaction allow a human being to come to harm. Number two, a robot must obey orders given it by qualified personnel unless those orders violate rule number one. In other words, a robot can't be ordered to kill a human being. Rule number three, a robot must protect its own existence. After all, it's an expensive piece of equipment. Unless that violates rules one or two. A robot must cheerfully go into self-destruction if it is in order to follow an order or to save a human life. سنة 1985 أزيموف قدم القانون الرابع أو القانون زيرو زي ما أطلق عليه في روايته الروبوتس والإمبراطورية Robots and Empire. القانون زيرو بيقول يجب على الآلي عدم إيذاء البشرية وإن كان بالتقاعس عن فعل شيء تجاه ما قد يسبب ضرر للبشرية. قوانين أزيموف كانت النواة لمئات الروايات وقصص الخيال العلمي، لكن الأهم إنها لفتت نظر الفلاسفة والباحثين لإشكالية أخلاق الآلات. سنة 2009 في تجربة فريدة من نوعها في أحد معامل الذكاء الاصطناعي في سويسرا، الباحثين طوروا مجموعة من الروبوتس بقدرات تعاونية مع بعضها البعض. هدف كل روبوت هو البحث عن المصادر المفيدة وتجنب المصادر الضارة. كل روبوت كان عنده جهاز استشعار سنسور وضوء أزرق و264 بت كود ثنائي باينري كود، ممكن تعتبرها زي الجين البشري جينوم، واللي بتتحكم في ازاي الروبوت بيتنقل من حالة للتانية. الجيل الأول من الروبوتس اتبرمجت إنها تضيء الضوء الأزرق لما تلاقي مصدر مفيد عشان تساعد بعضها انها تلاقي المصادر المفيده. الروبوتس اللي لقت المصادر المفيده وسيطرت عليها اتكافئت بنقط ايجابيه، والروبوتس اللي ما لقتش غير المصادر الضاره اخذت نقط سلبيه. الروبوتس اللي حصلت على اعلى نتيجه من النقط تم عمل عمليه تزاوج عشوائيه ما بينها، وناتج العمليه دي كان جيل جديد من الكود الثنائي او الجينوم، او بصوره تانية جيل جديد. بعد 9 اجيال الروبوتس اصبحت ممتازه في تحديد مكان المصادر المفيده وفي التعاون مع بعضها البعض، لكن المشكله اللي ظهرت إن مع محدودية المصادر أصبح من الصعب السيطرة عليها نتيجة تزاحم الروبوتس عليها. بعد 500 جيل 60% من الروبوتس اتطورت لأنها تخلي الضوء الأزرق بتاعها مطفي لما تلاقي مصدر مفيد عشان يقدروا يسيطروا عليه ويحتفظوا به لنفسهم بس. بمعنى تاني، الروبوتس اتعلمت إنها تكذب على بعضها كمحاولة لتجميع أكبر عدد ممكن من المصادر المفيدة. الأكثر من كده إن تلت الروبوتس طور قدرة جديدة إنه يبحث عن الروبوتس الكذابة من خلال تجنب إشارة الضوء. التجربة دي توضح لك إن التصرفات اللي ليها صفة الأخلاقية مش بعيدة عن كائنات الذكاء الاصطناعي، وزيها زي أي تصرف بشري تاني ممكن تطويرها صناعيا أو على الأقل محاكاتها. بعض الخبراء الأكاديميين مازالوا متشككين ومش مرتاحين من التزايد المستمر في استخدام كائنات الذكاء الاصطناعي في المعارك العسكرية، خصوصا لما الكائنات دي بيتاح ليها درجة من درجات التحكم الذاتي autonomous function، واللي بيخليها أكثر تعقيدا وأكيد هيأثر على طبيعة القرارات المستقلة autonomous decisions اللي بتصنعها الكائنات دي، وبيشكوا إن كانت هتكون قرارات بتتسم بالأخلاقية ولا لا. عالم الرياضيات والكمبيوتر ومؤلف روايات الخيال العلمي الأمريكي فيرنور فينجو في مقال بحثي نشره سنة 1993 بعنوان التفرد التكنولوجي القادم، كيفية البقاء على قيد الحياة في عصر ما بعد البشر The Coming Technological Singularity How to Survive in the Post-Human Era، اقترح ان غالبا ما في لحظة هتيجي في المستقبل وبعض أجهزة الكمبيوتر هتكون أذكى من البشر، وأطلق على اللحظة دي لحظة التفرد التكنولوجي The Singularity، وتوقع ان العصر ده هيكون خطر على وجود البشر. ومدرسة جديدة في الفلسفة بدأت تتكون تحت اسم مدرسة التفرد التكنولوجي الفائق Singularitarianism، بتحاول بتحاول تبحث في الوسائل والطرق اللي ممكن بيها تطوير الذكاء الاصطناعي الفائق لخدمة البشر بدل من تهديد وجودها. ده بيشمل أفكار زي دمج النظريات الأخلاقية التنظيمية normative ethics اللي ناقشناها مع علوم الذكاء الاصطناعي artificial intelligence في نوع جديد من العلوم بيطلق عليه علم الذكاء الاصطناعي الودي friendly artificial intelligence. المجال هنا أضيق من إني أستفيد في الكلام عن التفرد التكنولوجي الفائق وعلوم الذكاء الاصطناعي الودية، لكن لو كنت من المهتمين بالمجال ده أنصحك بقراية واحد من أشهر الكتب في مجال الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي طريقة حديثة Artificial Intelligence A Modern Approach. في الإصدار الثالث من المرجع المهم ده اللي صدر سنة 2009 المؤلفين ناقشوا الأفكار دي بتفصيل كبير. في نهاية كتابهم الأكثر من رائع آلات أخلاقية تعليم الروبوتس الصواب من الخطأ Moral Machines Teaching Robots Right from Wrong اللي نشر سنة 2008 الفيلسوف الأمريكي المعاصر كولين ألين وفيلسوف الأخلاق المعاصر ويندل والش اقترحوا أن محاولة تعليم كائنات الذكاء الاصطناعي الصواب من الخطأ هيطور فهمنا كبشر لطبيعة الأخلاق البشرية عن طريق مساعدتنا في التوفيق وسد الفجوات بين النظريات الأخلاقية التنظيمية Normative Ethics زي أخلاق الفضيلة، أخلاق الواجب وأخلاق المنفعة وتطوير منظومة عملية تكنولوجية لإجراء التجارب الأخلاقية. على سبيل المثال التطور السريع في علوم الذكاء الاصطناعي طرح إشكاليات جديدة تماما على فلسفة الأخلاق زي أي نوع من خوارزميات التعلم الآلي Learning Algorithms المفروض نستخدمها في برمجة كائنات الذكاء الاصطناعي لأن هيكون لها دور كبير في طبيعة القرارات الأخلاقية اللي هتصنعها الكائنات دي. هل المفروض نستخدم خوارزميات شجرة القرار Decision Trees ولا خوارزميات الشبكات العصبية Neural Networks ولا الخوارزميات الجينية Genetic Algorithms؟ فيلسوف الأخلاق السويدي المعاصر نيك بوستريم في ورقة بحثية بعنوان الإشكاليات الأخلاقية في علوم الذكاء الاصطناعي المتقدمة Ethical Issues in Advanced Artificial Intelligence سنة 2003 طرح تخوفه المشروع إن التطور السريع اللي من الصعب إيقافه في علوم الذكاء الاصطناعي ممكن يكون السبب في انقراض البشر في وقت من الأوقات وإن كائنات الذكاء الاصطناعي الفائق General Super Intelligence هيكون عندها القدرة على صنع خطط واستراتيجيات خاصة بيها بشكل ذاتي Autonomous. وبما إن الكائنات دي عندها قدرة حسابية غير عادية تفوق قدرتنا البشرية بمراحل ومنفذ لبحر من المعلومات ونموذج أخلاقي مبني على نظرية المنفعة هيخلي المنظومة الأخلاقية اللي بتتصرف بيها الكائنات دي هي منظومة تعظيم المنفعة حتى لو كان ده معناه إبادة الجنس البشري لتعظيم المنفعة والصالح العام. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن فيلم الخيال العلمي الأمريكي الرائع أنا إنسان آلي آي روبوت اللي قام ببطولته ويل سميث سنة 2004 ومستوحى عن قصة قصيرة بنفس الاسم لكاتب الخيال العلمي آيزاك آزيموف. من خلال القصة دي حاولت أقدم لك الإشكالية الأخلاقية اللي بتقابلها نظرية المنفعة ونتيجة استخدام تبعيات الأفعال كوسيلة لتقييم أخلاقية الفعل من خلال تطبيقها في عالم مستقبلي خيالي كائنات الذكاء الاصطناعي جزء أصيل وجوهري منه. لكن العالم الخيالي ده مش بعيد الحدوث وقريب من الواقع اللي بنعيشه النهاردة مع التقدم السريع للعلم والتكنولوجيا وازدياد مساحة القرارات اللي بتصنعها الآلات بشكل ذاتي كل يوم. البشر أصبحت في سباق مع الزمن في محاولة لفهم طبيعة القرارات والأحكام الأخلاقية قبل ما كائنات الذكاء الصناعي تاخد قرار في يوم من الأيام بإبادة الجنس البشري لتعظيم المنفعة. أخلاق المنفعة فكرة بسيطة بتقول إن قيمة الفعل الأخلاقية بتتحدد بس بناء على المنفعة العامة اللي بيساهم بيها الفعل في تعظيم السعادة أو المتعة لأكبر عدد ممكن من الناس. المنفعة الكلية هنا هي جوهر الفعل الأخلاقي، أكبر قدر ممكن من السعادة لأكبر عدد ممكن من الناس. المنفعة utility اللي اتسمت النظرية بيها هي مقياس اقتصادي للإشباع النسبي أو الرغبة في استهلاك السلعة، وعشان كده نقدر نقول إن أخلاق المنفعة منهج كمي quantitative اختزالي reductionistic للأخلاق. أخلاق المنفعة بدأت من فكرة أساسية وهي إن السعادة أو المتعة قيمة جوهرية intrinsic value وإن أي شيء تاني مجرد سلعة وسيطة instrumental good بغرض تعظيم السعادة. لكن يا ترى هل المنطق الاختزالي ده كفاية لصناعة الفعل الأخلاقي؟ ودلوقتي فكر في القرارات الأخلاقية اللي أخدتها مؤخرا. هل قيمة القرار الأخلاقي مجردة في تبعياته؟ أو يمكن في المنفعة اللي بيسببها الفعل؟ هل من الممكن وضع قيمة رقمية على أخلاقية كل فعل بناخده في حياتنا؟ أو حتى استخدام منطق كمي لحساب المنفعة الناتجة عن الفعل؟ ويا ترى ايه النموذج الاخلاقي اللي المفروض نصمم كائنات الذكاء الاصطناعي بناء عليه؟ هل تعظيم المنفعة قانون كافي لصناعة آلات أخلاقية؟ حتى وإن كان تمن تعظيم المنفعة في يوم من الأيام هو التضحية بالجنس البشري. فكر تاني. في الحلقة الجاية هتكون مستنسخ من البشر، عايش في المستقبل وسط ملايين النسخ البشرية، مستنيين اللحظة اللي هتختار البشر واحد منكو عشان تنهي حياته بتستخدم أعضاءه البشرية. يا ترى هتخضع وتنتظر حكم الإعدام الغير عادل ده، ولا هتقاوم المصير المحتوم؟ عن أخلاق المساواة والحقوق، أخلاق الرعاية والأخلاق النسوية هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة. We'll be right back.